الرضا الأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المسلمين الشرفاء. وبعد إخوتي الكرام، الآن مع الوسطية يعني الحمد لله بلغنا مبلغا فيها يعني إلى المنتصف أو أكثر من ذلك. نبدأ بقوله، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف يعني تبقى أصناف، وأصناف ما تضمنته، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن النبي عن الأنبياء صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله ويبقى في الجنة فضل، والمعنى أنه هناك زيادة في الجنة عما دخلها من أهلها، يعني لأنها شاسعة، الله تعالى خلقها وجعلها واسعة، رغم أنك تعلم بأن كل واحد يكون له نصيبه وما يرثه عن الكافر الذي كان مكانه، ومع ذلك يبقى فيها موضع لنشئ. سينشئ الله جل وعلا، يخلق الله جل وعلا واحد سبحانه وتعالى أقواما للجنة، يدخلهم الجنة بفضله ورحمته سبحانه جل وعلا. فهؤلاء الأقوام يعني ما كانوا في الدنيا، وهؤلاء الأقوام ما خلقهم الله إلا للجنة، والله يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يفعلون بمحض فضله وكرمه ونعمائه. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول: قط بعزتك وكرمك سبحانه جل في علاه، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فيه، فيسكنهم الله تعالى في فضل الجنة. وفي رواية: يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى، ثم ينشئ الله جل في علاه سبحانه وتعالى خلقا فيسكنهم فضل الجنة. هناك لفظة: وينشئ الله للنار من يشاء فيلقى فيها، وتقولها بمزيد، فهذا غلط كبير، وهو هنا قلب الرواية على الراوي، انقلبت الرواية على الراوي لما يقول ينشئ الله للنار، لا، ولا سيما وأن الله تعالى ما خلق الخلق ليعذبهم، وما خلق النار إلا عقابا للحكمة البالغة لمن عتى وطغى وتكبر، فلا ينشئ الله نشأ أن يخلقه للنار ويضعهم في النار، لا تأبى حكمة الله ذلك وتأبى رحمة الله ذلك. بل ابن تيمية على ما نقل عنه بفناء النار ما تمسك به أن رحمة الله تأبى خلود هؤلاء في العذاب. قال الله جل وعلا: رحمتي وسعت كل شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كتب الله كتابا هو عنده فوق العرش، رحمتي غلبت غضبي. فهذا اللفظ فيه ما فيه من الغلط والانقلاب على الراوي. نعم. والروايات صحيحة ونص القرآن على خلاف ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قد بين في كتابه في غير ما موضع أنه يملأ النار بإبليس ومن اتبعه أجمعين، والله تعالى لا يعذب أحدا إلا بإقامة الحج عليه، فكيف يخلق خلقا للنار خاصة؟ أعوذ بالله. قد قال الله تعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه العذر من الله، فكيف ينشئ نشأا ويخلقهم ليعذبوا. هذا بعيد جدا، وهذا لفظ انقلب على الراوي، والروايات الصحيحة على أن الله ينشئ للجنة، وأما أهل النار هم الذين هم أهل النار في خلود فيها، وإن النار تقول: هل من مزيد من مزيد، فيضع الجبار قدمه فيها حتى تنزوي وينزوي بعضها إلى بعض، فتقول: قد. قال الله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير، لأن الله قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأربع لهم الحجة على الله يوم القيامة: المجنون الذي جاءه يقول: جاني رسولك ولم أعقل شيئا، والهرم الخرف أيضا يقول: ما أقدرت الناس يقولون على قول ما أعرف شيئا. وأيضا الصبيان قد ورد فيها دلالة على ذلك. نعم. ومن أهل الفترة يقولون ما أتانا من رسولك، فيختبرون يوم القيامة فيؤمرون بالنزول إلى النار، فإن نزلوها كانت بردا وسلاما عليهم. قال المصنف: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب ومن العقاب، يعني ما اشتملت عليه الدار الآخرة. والدار الآخرة هي التي فيها الجنة والنار، تنقطع الدنيا عنها، وسمي الدار الآخرة لأنها التي تعقب الدنيا فتتأخر عنها. نعم. وقد كتب الله جل وعلا أن الدار الآخرة هي التي فيها النعيم السرمدي الأبدي. نعم. فهي فيها الديمومة. وقال عن أهلها، عن أهل الجنة، إذا دخلوا فيها في الدار الآخرة قال الله تعالى: لا يبغون عنها حولا. ما تضمنه الدار الآخرة من الحساب، الحساب قد سبق وبينا الميزان والصراط والوقوف على القنطرة، وأيضا الكلام على الموازين، ميزان الكتب الصحف، وميزان الأعمال، وميزان العاملين. نعم. قالوا فيها الثواب والعقاب. والثواب هو المثوبة، الجزاء، الجزاء على الطاعة. والحق أن الثواب يطلق، وصح أن ينزل على ممدحة الطاعة وعلى عاقبة الطاعة وعلى عاقبة المعصية، لكنه يستعمل أكثر في عاقبة الطاعة. قال الله تعالى مبينا أن الثواب والعقاب أو العقوبة والكرامة في الآخرة، حين قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال الله تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. وقال الله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وقال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وما أحياها إلا للمسؤول بين يديه. ولذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا، يعني فيخرجون مهرولين إلى رب العالمين. قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض لأجزاء الذين أساءوا بما عملوا وأجزاء الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لما. وقال الله جل في علاه: يا عبادي، في أشرف حديث عند أهل الشام: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله المستعان. نعم، ذكرتك أنت بالذات. أكملي الإجابة مع عبد الرحمن. ماشي، جزاك الله خيرا، ما شاء الله، ممتاز، نفع الله بكم والأمة الإسلامية جميعا. وقد جاءت الآيات تبين لنا أن الجنة جزاء لعمل الإنسان، والنار كذلك، كما قال الله تعالى: قال الله جل وعلا: ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. وقال الله جل وعلا: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. بما قدمت يداك. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن ما الفرق الباء التي الأهل السنة والجماعة وباء المعتزلة؟ باء المعتزلة جعلوها مقابلة وأوجبوا على الله جل وعلا الثواب والعقاب. والله جل وعلا يقول: هل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، استغفر الله، إن الله لا مكره له سبحانه جل وعلا. والجنة ليست مقابل للعمل، العمل حتى ما يوفي نعمة من نعم الله جل وعلا. قلت قبل ذلك حديث الضعيف أن رجلا صام النهار وقام الليل فحشره الله جل وعلا وقال في الجنة برحمتي، قال: لا بعملي. قال: ننظر عملك ونعائمنا. أولا قرره: من شق لك البحار النهار؟ قال: أنت. من أين عليك الثمار؟ قال: أنت. من قوى بدنك وقلبك على الانقياد؟ أنت. فمن الذي أيقظك ليلا أو نهارا؟ أنت. فقال: نعم. قارنوا بين نعمة من نعائمنا وبين عمله. أخذت نعمة البصر وعملوا فرجعت كفة البصر، فقال: إلى النار. فوقف على فواهة النار فقال: ما يبقيك؟ قال: أنتظر رحمتك. قال: ادخل الجنة برحمتك. قال: برحمتك. ودخل. وهذا الحق، لأن النبي قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعملي. قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. نعم، إن دخول الجنة بالرحمة، لكن الرحمة لابد لها من سبل. ما هي؟ هو أن يتخذ السبيل إلى أن يستحق ويستأهل أن يكون أهلا للرحمة هو أن يقدم الطاعة بما قدمت أيديكم، وأن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال جزاء بما كانوا يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. طيب. قال الثواب والعقاب، قال والجنة والنار. الجنة والنار، الجنة هي ثواب المؤمنين المتقين، والنار هي عقاب الكافرين الظالمين الفاسقين. والجنة لغة هي البستان الذي فيه الأشجار الكثيرة المثمرة. وسميت جنة لاجتنانها وتسطرها بالأشجار. والمراد بها هي الجنة، الجنة التي جعلها الله مثوى المتقين، مآل المتقين. هذه الجنة كما قال، كما بين الله جل وعلا أنه خلقها فهي مخلوق ردا على المعتزلة، ولذلك هو قال أعدت للمتقين. نعم، أعدت للمتقين. نعم. وأن الجنة أزلفت، أي أزلفت للمتقين. وقال عن النار، قال عن النار إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقال أيضا أعدت للكافرين. والجنة قال أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. لما خلق الله الجنة قال الجبريل إذا فانظر إليها، فنظر إليها قال يا رب وعزتك وجلالك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره، ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ونظر إليها، ثم جاء فقال أي رب لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. فلما خلق النار قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، فقال ربي عزتك وجلالك لا يسمع بها أحد فيدخلها، ثم حفها بالشهوات. ثم قال جبريل إذا فانظر إليها، قال يا رب عزتك وجلالك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. أعوذ بالله، نعوذ بالله من مضلات الفتن، نعوذ بالله من مضلات الفتن، نسأل الله التزيد. وفي الصحيح الحيني من حيث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي صحيحين لما انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا رأيناك في الصلاة تناولت شيئا في مقامك، ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا لو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ولو رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع منها، لأنه تقدم وتأخر فسألوا عن ذلك. كما قلنا شوف ما تركوا شيئا يفعله إلا سألوا عنه. قال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا لو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع منها. والنبي قال أعد الله الجنة لأوليائه والنار لأعدائه. أما المعتزلة والقدرية ولا أهل الضلالة قالوا بأن الجنة لا فائدة أن تكون موجودة الآن، أعوذ بالله، وهذا دلالة أنهم ما يؤمنون أيضا بإيش، لدلالة لما قالوا ليست الجنة موجودة الآن، إيجادها اليوم أو الآن عبثا، الله تعالى سينشئها بعد الحساب. وهذا ضلال مبين، لم يكن كفر مبين. لما ضلال مبين، وأيضا فيه ما فيه من الخطأ واللغط لما يقول بأنه يعني ليس لها فائدة، هذا عبث. هم يقولون إنشاؤها الآن عبث ليس لها فائدة، رد عليهم إيش؟ النصوص الوارده فيها انها ماده من اساس نعم الفطرة. نعم الجزء الثاني هو القريب جدا. هناك تعاطي والاسلام فيه جنه يبنى له قصر وبيت في الجنه. والامر الثاني ايضا البرزخ، حتى برزخيه. أليست روح المؤمن عموما، سيب الشهيد الآن، أليست روح المؤمن عموما نسمة في حواس الطير تعلق بشجر الجنة؟ نعم. والجنة والنار لا تفنيان. فالنقل عن ابن تيمية أنه قال بفناء النار يعني كذبه أحدهم، ويعني خطأه أحدهم، ووثقه أحدهم، يعني الصنعان يميل إلى أنه قال ذلك، والألباني أيضا يميل إلى أنه قال ذلك. يعني القيم وسط المسألة أنه ما قال ذلك، وقال أن نار الموحدين تفنى على أساس أن حكمة الله جل وعلا تأبى أن تخلو نار الموحدين وتبقى. طب هي تخلو ليش تبقى؟ ما الفائدة في بقائها؟ هذا هو النظر. ولذلك قال الله جل وعلا عن الجنة أكلها دائم وظلها، وقال عن أهلها لا يبغون عنها حولا، وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وما هم منها بمخرجين، وقال في النار ولهم عذاب مقيم، وقال خالدين فيها أبدا على التأبيد. وهذه كما قلنا فيها دلالة على اختيار من قال بفناء النار، وهي لا تفنى، حق لا تفنى. أما نار الموحدين فوالله أعلم هي التي تفنى. قال العلم المأثور عن الأنبياء والمرسلين في العلم المورث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. نعم. هو يقول تفاصيل ذلك في الكتب المنزلة. نعم. هو الحق الكلام على يوم القيامة، الكلام على الثواب والعقاب، عن الجنة والنار، أتى به آدم ونوح، لأن هي قصة المرسلين أن يبينوا أولا المطلوب منهم، ثم ثواب من فعل ذلك وحققه، وعقاب من حاد عن ذلك وكفر به وجحد به. فنقل عن نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى، كل هؤلاء يعني كانوا يأمرون أممهم بتوحيد الله جل وعلا، وأن يبينوا لهم ثواب من وحد الله حقا وعقاب من أشرك بالله حقا. قال الله تعالى عن آدم حين أهبط إلى الأرض، هبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وقال في الدنيا وفيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ولذلك لما دعا إبليس رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. وذلك قال نوح لقومي والله أنبتكم من الأرض نبات ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال الله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وقال إبراهيم الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نعم. كل ذلك مأثور عن الأنبياء، وذكر الله تعالى في الكتاب عنهم عندما قال موسى لقومه مؤمن آل فرعون، قال يا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد، وقال إنما هذه حياة الدنيا متاع وإن الآخرة دار القرار. والله قال موسى عليه السلام قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، ونقل ذلك للناس. يقول العلم المأثور عن الأنبياء هو العلم الشرعي. نعم. هو العلم النافع، هو العلم بالله والعلم بأمر الله ونهي، العلم بالله والعلم بأمر الله ونهي، وأيضا العلم بثواب ذلك وعقاب هذا، هذا هو العلم. وما من آية جاءت يعني تمدح العلم وأهل العلم، وما من آية جاءت تمدح العلماء إلا كان المقصود بها علم الشرع. ولذلك فإن الله تعالى مدح أيما مدح في كتابه للعلماء ولأهل العلم. قال الله تعالى رفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال الله جل في علاه: أمن هو قانت أناء الذي ساجدا وقائما يحضر الآخرة أرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، هنا الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وأجر. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومثل العابد ومثل العالم العابد كمثل وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وأيضا قال: كفضلي أنا على أدناكم. ولذلك قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: وفي علم الإنسان ما يكفي ويشفي. يعني شريعتنا جاءت واستوعبت كل شيء بما أنزل الله تعالى في كتابه وبما أرسل به رسوله مبينا لكتابه بسنته، وأنزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. قال: وأنزلنا عليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم. وأيضا قال الله تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولأهمية ذلك أمر بطلب العلم، وقال: طلب العلم فريد على كل مسلم. ولذلك قال الله جل في علاه: وأخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال: أقررتم أخذتم على ذلكم إثري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. وأيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب فوجد معه من الثورات ورقة، قال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ الله المستعان. تأخرنا يا ابن حبيب، تأخرنا كده، ينفع كده؟ السلام عليكم. قال: متهوكون فيها ابن الخطاب، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ثم قال: وتؤمن الفرقة ناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيري وشري. وقال: الفرقة الناجية، فنتكلم على فرق أهل الإسلام ومن الفرقة الناجية، ولما قال صلى الله عليه وسلم أنها فرقة ناجية، هذا نبينه إن شاء الله ونفصله بإذن الله تعالى.